بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فصول في أدب التخلي. لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة في قول أكثر أهل العلم، لما روى أبو أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وقال عروة ابن ربيعة وداود: يجوز استقبالها واستدبارها، لما روى جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وهذا دليل عن النسخ فيجب تقديمه. ولنا أحاديث النهي وهي صحيحة، وحديث جابر يحتمل أنه رآه في البنيان أو مستترا بشيء. فأما في البنيان أو إذا كان بينه وبين القبلة شيء يستره ففيه روايتان، إحداهما لا يجوز أيضا، والثانية يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان. الفصول يذكرها أبو محمد بن قدامة في أدب التخلي. أدب التخلي مأخوذ من الخلاء، والخلاء المكان الذي ينفرد فيه الإنسان ليقضي حاجته، ويطلق زي ما احنا نسمي دورة المية مثلا، هم يسمونها الخلاء أو الحش أو الحائش أو مكان قضاء الحاجة. فهنا أدب التخلي يعني أدب قضاء حاجة الإنسان. من الأداب يعني كل كتاب من كتب الفقه يذكر لنا أداب هذه الأداب، سواء في الفقه الحنبلي ولا الشافعي ولا المالكي ولا الحنفي، كلهم حيذكروا هذا الباب اللي هو أدب التخلي، أدب قضاء الحاجة. فيتعلم الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ما الذي ينبغي يصنعه وما الذي ينبغي أن يتركه سواء كان محرما أو مكروها. هنا يقول لنا ابن قدامة: لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة. هنا قيد بقى لنا لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء، كأنه عايز يقول في فرق بين الفضاء مكان مفتوح صحراء، مكان ما فيش بينك وبين القبلة ساتر ولا شيء، شارع مثلا، أو إنك تكون جوه البنيان جوه البيت، فيفرق بين الاثنين. يقول لنا هذا قول أكثر أهل العلم، قول أكثر أهل العلم. ليه؟ قال لنا لما روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، حديث بتاعه في الصحيحين، ولفظه: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة تعظيما لها إذا أتيتم الغائط. وطالما قال إذا أتيتم الغائط بعام، سواء في البنيان أو في غير البنيان. ولكن حنشوف القيود اللي قيدت اللي دي عارف العلماء يقول الفرق بين البنيان وبين غيره. هنا أبو أيوب الأنصاري يقول: فقدمنا الشام فوجدناها، سواء سمى الشام أو الشام هي هي، فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. يبقى هنا فهم أبو أيوب الأنصاري أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بول أو غائط على التحريم، أنه حرام. وما فرقش بين ان هي تكون في بنيان ولا تكون في مكان مفتوح في صحراء او في طريق. فقال لنا انه لما قدم الشام فوجدنا مراحيض بنيت، بنيتي بس بنيان، في بنيان مراحيض بنيت قبل القبلة، يعني دورات المياه اللي لقوها في الشام كان الجهة بتاعتها الى القبلة، يبقى اللي قاعد لقضاء حاجته او يتبول يبقى اتجاه القبلة. فقال: فننحرف عنها ونستغفر الله. لأبو ايوب لزهده وورعه رضي الله عنه وفقه يقول انه الامر لازم يدخل دورة في المياه، فكان اذا جلس يقوم ينحرف حيث ما يبقاش وجهه متجها للقبلة. قال: ونستغفر الله، فرأى ان ذلك يعني من الاثم انه يستقبل القبلة، فكان ينحرف ينحرف عن القبلة، ولكن مش هيغير المرحاض اللي مولود، فكأنه يقول كنا نستغفر الله من ذلك، تنبيها على ان هذا الشيء استقبال القبلة اللي فعله هذا مخطئ. برضو في رواية في صحيح مسلم للحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. إذا جلس على حاجته، يمكن الحديث الأول قال إذا أتيتم الغائط، فيقول بعض يقول لا ده في البراز فقط، هنا لنا لا، إذا أتى أحدكم حاجته سواء في البول ولا في الغائط فإنه ما يستقبلش القبلة ولا يستدبرها. الحديث رواه ابن ماجه بلفظ آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده من حديث أبي هريرة برضو: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده. ودي مقدمة لطيفة من النبي صلى الله عليه وسلم يمهد أنه يكلمه عن شيء قد يستحي البعض من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمهد أنه هو للمؤمنين بمنزلة الوالد صلى الله عليه وسلم: أعلمكم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وأصل كلمة الغائط هو الموضع المطمئن من الأرض، الموضع الواطي يعني من الأرض، من الغاط بمعنى هبط مكان، وكأن الإنسان بيبحث عن مكان منخفض شوية يستخفي فيه ويقضي فيه حاجته فلا ترجع عليه. قال ولا تستدبروها، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وأمر بثلاثة أحجار، ونهى عن الروس والرمة، ونهى أن يستطيب الرجل بيمين. الغرض هنا أنه نهى عن استقبال القبلة واستدبار القبلة. برضو جاءت أحاديث أخرى على هذا المعنى كلها في النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط، وأيضا عن استدبارها ببول الغائط. بالنسبة لأهل المدينة إذا استقبل القبلة حيبقى هنا ظهره لبيت المقدس، القبلة الأولى. إذا استقبل بيت المقدس حيستدبر الكعبة، وهنا نهى عن الاثنين. لكن اللي غيرها جاء بقى العموم، يبقى هي ما هيش العلة استقبال بيت المقدس أو استدبار، لا هو استقبال واستدبار الكعبة جاء النهي عن ذلك. قال عروة بن ربيعة وداود: يجوز استقبالها واستدبارها لما روى جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبله. هنا في حديث جابر بن عبد الله أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول جابر أنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته قبل وفاته بسنة واحدة، يبقى معناه ده الشيء المتأخر يقضي حاجته وهو مستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم. قال فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبله. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. والحديث له أسانيد بمجموعها الحديث حديث صحيح اللي هو عن جابر رضي الله عنه أو حسن أو صحيح. يبقى هنا كون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك دليل على الجواز. هنا جابر بن عبد الله يقول رأيته، بس يا ترى رأى فين؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ يا ترى كان في البنيان جوه البنيان ولا أنه هو في غير البنيان؟ هنا جابر بن عبد الله يقول رأيته وما قالش فين رأى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ابن قدامة بيقول لنا انه يحتمل هذا الحديث ان يكون في البنيان، يبقى على ذلك مش هنقول نجمع بين جملة الاحاديث اللي فيها النهي محمول على غير البنيان اللي فيها الفعل منه صلى الله عليه وسلم محمول على البنيان. يقول لنا هنا ابن قدامة: فاما في البنيان او اذا كان بينه وبين القبلة شيء يستره، يعني انه مش واقف منه للقبلة على طول، لا انه جوه حجرة جوه دورة المية وقافل الباب، يبقى بينه ساتر بينه وبين القبلة. فيقول قولان للعلماء: قول الاول هو قول ابي حنيفة انه لا يجوز ايضا سواء في بنيان ولا في غير بنيان، يبقى اخذنا من الكلام ان ابو حنيفة ممنوع عنده استقبال القبلة ببول او غائط سواء كان في البنيان او في غير البنيان. الجمهور على انه يفرقون بين البنيان وبين غير البنيان. الظاهرية على انه استقبال القبلة ده منسوخ بحديث جابر المتأخر. هنا بيقول لنا في حديث عائشة رضي الله عنها يعني احتج به البعض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له ان قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال صلى الله عليه وسلم: او قد فعلوها، استقبلوا بمقعدة القبلة. استقبلوا يعني حولوا المقعدة المكان يعني القعود مكان قضاء الحاجة خلوه الى القبلة. ولكن هذا حديث ضعيف ما يصحش عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مذكور مرسل والاسناد بتاعه فيه نظر، فعلى ذلك هنا ما يعارضش به الاحاديث الصحيحة المتفق عليها اللي فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن عبد الله بن عمر أنه أناخ راحلته، ده في سنن أبي داود وهو حديث حسن، وفيه يقول مروان الأصفر: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة. ده اللي هياخد منه العلماء إذا كان في ساتر بينك وبين القبلة ما فيش مانع إنك تتبول وإنت متجه للقبلة أو في غير اتجاه القبلة، طالما في ساتر مهما كان هذا الساتر حتى لو الجمل بتاعه. بيحتج بأن ابن عمر رضي الله عنه وكان من أشد الناس متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. بيقول إيه هنا؟ بيقول مروان الأصفر: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول، يعني الجمل قدامه وهو جلس يتبول في اتجاه القبلة. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ أنت مش عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك؟ فقال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، إنما نهي عن ذلك في الفضاء. فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. لاحظ أنه هنا مش هنقوله في البنيان، ده مع الجمل بتاعه معناه أنه في الفضاء، فهو بيخبر أنه في فرق بين أن يكون في البنيان يبقى لا شيء، أو بينه وبين القبلة ساتر فلا شيء، أو أنه في فضاء ما فيش بينه وبين القبلة حاجة يبقى يحترم القبلة ولا يتوجه إليها. وده التفسير أو التفصيل اللي ذكره عبد الله بن عمر اللي أخذ به جمهور العلماء على التفرقة بين البنيان وبين الفضاء. قال أحمد: يجوز تدبار الكعبة في البنيان والفضاء جميعا، لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حادته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هنا الرواية برضه كأن ابن عمر ما جابش الكلام من عند نفسه، لا ده بيقول انه عرف النهي، وبعدين في مرة من المرات رقى على بيت السيدة حفصة، يعني ارتفع فوق السطوح، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مستدبر الكعبة يقضي حاجته. حديث جابر بن عبد الله كان فيه انه مستقبل الكعبة صلى الله عليه وسلم يقضي حادثة. دل الحديثان على ان وهو في البنيان صلى الله عليه وسلم كان يقضي حادثة احيانا وهو متجه القبلة او مستدبر لها، فدل على قوة مذهب الجمهور في التفريق بين ان يكون الانسان في بيته وتكون دورة المية متجهة للقبلة او عكس القبلة، وبين ان يكون في الخلاء في مكان في فضاء فهنا ينحرف عن القبلة لا يتجه القبلة في بول او غار. اما اذا كان في البنيان فالاحاديث تدل على انه يجوز له يصنع ذلك لانه فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان الافضل اذا كان الانسان بيبني بيته انه يجعل القاعدة بتاع دورة المية تكون متوجهة غير مشرق او مغرب، ما تبقاش تجاه القبلة خروجا من خلاف اهل العلم. فصل. يقول لنا ابو محمد بن قدامة: ويكره ان يستقبل الشمس والقمر بفرجه. ويكره يعني الانسان وهو بيقضي حالته ما تبقاش الشمس قدامه وهو جالس. هنا الكراهية اما كنظرة عقلية واما لدليل نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما فيش فيها دليل نص. ذلك ابن قدامة بيقول لنا: لما فيهما من نور الله تبارك وتعالى. لعله يقصد انه النور يمكن انه اتجه للشمس او اتجه للقمر فيقوم يبدو فرجه فتنكشف عورته، يبقى الانسان لما يكون عاطي ظهره لها يبقى لا ينكشف الانسان فيبقى مستتر. فاذا كان هذا المعنى فكلام جيد، يبقى هنا من باب الاستتار وليس من باب التكريم للشمس ولا للقمر. وان كان بعض الحنابلة يذكرون ده من باب التكريم، يعني حاجة جعلها الله عز وجل آية يبقى تكرم. نقول هنا التكريم لهذه الأشياء يحتاج لدليل، وخاصة أن هذه الأشياء عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، فمن بغيش أن يقال تكرم هذه الأشياء. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة مش هتكرم ولا غيره ولا الشمس ولا القمر. قال لنا صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر ثوران عقيران في النار يوم القيامة. فهنا ما فيش تكريم ولا شيء، فيبقى مسألة أنه فيهما من نور الله نقول أيها الله عز وجل جعل فيهما نارا، أو جعل في الشمس نارا، وجعل في القمر أيضا نارا، ثم أخبأه وأطفأه وجعله انعكاس الشمس عليه. لكن إن هذا ليس دليلا على تكريم لا الشمس ولا القمر، إنما آيات قدرة الله سبحانه وتعالى التي يجعلها في كل شيء. فالله عز وجل في كل خلقه آية، في المسلم آية، في الكافر آية، في الشمس والقمر آية، في الشيطان آية. فالله عز وجل له آيات في كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى، وليست كونها آية دليلا على أنه ينزهها أن يتجه إليها، لا هذا يحتاج لدليل. إلا ما ذكرناه. إذا كان المقصد أنه يكون نور الشمس أو نور القمر يتوجه إلى فرض فيصبحه في قضاء حدثه، يبقى المعنى كمعنى عقلي معنى جيد. المسألة دي حيذكرها الإمام النووي، وحيذكر أن كتير من الشافعية برضو حيقولوا يستحب ألا يستقبل الشمس ولا القمر، ويقول لنا الإمام النووي أن استأنسوا فيها بحديث ضعيف، والإمام النووي رحمه الله فقيه عظيم ومحدث عظيم، فيتكلم في المسألة وهو راسخ رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيقول هذا مخالف فرق بين الشمس والقمر والقبلة، ده شيء وده شيء تاني. القبلة الدليل بتاعها صحيح أنك لا تستقبل القبلة بقول أغائق، إنما الشمس والقمر مفيش دليل صحيح اصلا عشان اقيس دي على دي. ايضا انه فرق في القبلة بين الصحراء وبين البنيان والشمس والقمر مش ممكن يقول تفرقة بين صحراء وبين بنيان فانها مستوية في الجميع. ايضا النهي في القبلة للتحريم، وهنا لما قالوا فيه للتنزيه، والتنزيه يحتاج لدليل، واذا كان القياس واحد فليكن القياس في القول في التحريم. ايضا يقول لنا في القبلة يستوي الاستقبال والاستدبار في النهي، وللشمس والقمر الا قالوا به قالوا الاستقبال فقط، وهنا بنقول المسألة نفسها ما فيش دليل عليها اصلا، والاصل يجوز الانسان يقضي حاجته كيف ما يتيسر له، مسألة التكريم شيء عن انه يتوجه اليه يحتاج لدليل ولا دليل ها هنا. مسألة أخرى أو فصل آخر يقول لنا ابن قدامة رحمه الله يستحب ويكره أن يستقبل الريح لئلا ترد عليه رشاش البول فينجسه، وده كلام صواب، أن الإنسان إذا تبول في خلاء أو في مكان ممكن هبوب الريح إليه وهو يتبول على الريح ترشرش البول بتاعه على نفسه، فلذلك يقوم يستدبر الريح ما يستقبلش الريح لهذا الغرض. فصل ويستحب أن يستتر عن الناس. طبعا هنا يستحب المعنى أنه كشخص ولكن كعورة هذا يجب ويحرم عليه أن ينكشف، فكلامه هنا عن شخص يتبول، والإنسان يستحي أنه مثلا الناس موجودة في مكان وفي مكان لقضاء الحاجة في مكان، فيقول لنا يستحب أنه ما يبقاش أمام الناس، كلما استتر كلما كان أفضل. أمام الناس كشخص عاطي للناس ظهره ويتبول أو يتغوط، بس من بعيد الناس شايفاه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عادته أنه يبعد جدا صلى الله عليه وسلم، يبعد حيث أن لا يراه أحد صلى الله عليه وسلم ويستتر ويقضي حاجته. فدي مسألة يستحب انه لا يرى وهو يقضي حاجته، ولكن لا يحرم، انما الذي يحرم ان الناس تطلع على عورته، ان يكون يستقبل الناس او ان يتبول بحيث انه لا يستتر فينظر الناس الى سوءته. يقول لنا ابو محمد بن قدامة فإن وجد حائطا أو كثيبا أو شجرة أو بعيرا استتر به، يعني أي مكان جدار ولا شجرة ولا حاجة بحيث يبقى وراه محدش ينتبه أو يأخذ باله أنه فلان بيقضي إلا الحاجة. قال وإن لم يجد شيئا، ما فيش حاجة يستتر وراءها، يبقى على ذلك يبتعد عن الناس. طبعا ده الكلام ده إذا كان في طريق في مكان فضاء أو كذا، لكن إذا كان في دورات مياه خلاص هيدخل دورة المياه يغلق على نفسه فلا يراه أحد. قال لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيرا من الرمل فليستدبر. روى أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد وإسناده ضعيف فيه مجهولان فما يصحش الاحتجاج به. فمن أتى الغائط فليستتر، إنما العموم النهي عن كشف الإنسان عورته وسلم احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينه، فهنا نهى أن الإنسان تبدو عورته أمام أحد. برضو جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج، الحديث صحيح، خرج ومعه درقة اللي هي بيتقى بها الدرع ثم استتر بها، يعني كأنها درقة كبيرة وضعها حاجزا استتر وراءها وتبول وهو قاعد صلى الله عليه وسلم. الكلام ده هنا يذكره عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن حسنة، يقولان إن يقول عبد الرحمن بن حسنة انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه في أول إسلامه أو الإسلام عبد الرحمن بن العاص رضي الله عنه وعبد الرحمن بن حسنة. قال: فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال صلى الله عليه وسلم. وده بالنسبة لهم كان شيء عجيب، يعني الستار كأن أهل الجاهلية كان بالنسبة لهم الأمر عادي ما فيش فيه شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الأدب، فهم لما نظروا يعني متعجبين، أدب يتبول وهو قاعد، هذا عجيب عندهم هذا الشيء. فبيقول أحدهم الآخر: انظر يبول كما تبول المرأة، يعني هو مكسوف بيتبول زي النساء قاعد على الأرض يتبول صلى الله عليه وسلم. هذا حياء النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه وتأديبه للناس صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم الآخر: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فسمع ذلك صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ بنو إسرائيل كان عليهم أنه يستنجوا من البول واستنزهوا منه، وأنه ما يتلوسوش بالبول، وربنا شدد عليهم فيما رخص لنا ورحمنا سبحانه وتبارك وتعالى. فكان من التشديد على بني إسرائيل والأثار اللي كانت عليهم والأغلال، الواحد إذا تبول ونقطة بول جات على هدومه مش يغسلها زي ما احنا نفعل، لا، ربنا شدد عليهم بكفرهم وبغيهم وبظلمهم. فكان الأمر أنه قصها قصها، القماشة اللي جاء عليها البول قصها، ما يجوز ان انت لا تغسلها ولا تلبسها مرة ثانية. فربنا سبحانه وتعالى شدد عليهم. فرجل من بني إسرائيل كعادتهم في التكذيب وفي الحيل كانوا يصنعون ذلك، فنهاهم عن ذلك: بتعملوا كده؟ لا، ما تعملوش، سيبوا البول يجي على هدومه ما فيهاش حاجة. فلما فعلوا ذلك عذب هذا الرجل في قبره، وطبعا احنا ما شفناش عذاب ولا شيء، ولكن ده اخبار بالغيب اللي اخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فاخبر ان هذا الذي فعل ذلك عذب في قبره. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر انه خد بالك اذا تبولت وانت قائم لعل بولك يرتد عليك، او ان نقطة من البول تلوث الثوب يبقى تعذب في قبرك بذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبول قائما. برضو في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه اللي رواه أبو داود وهو حديث صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، صلى الله عليه وسلم انطلق حتى لا يراه أحد. الحديث سنة أبي داود مختصرا كده، وده بالإسناد نفسه في مسند ابن أبي شيبة، في مصنف ابن أبي شيبة وعند الدارمي أيضا. وفيه يقول جابر بن عبد الله: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقضي حادثة، فذكر جابر رضي الله عنه، يعني الحديث جميل الحديث الطويل فيه كرامة ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. اللفظ اللي بيذكره ده لفظ الدارمي وابن أبي شيبة بالإسناد نفسه اللي عند أبي داود. وفيه قال جابر أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال: وكان لا يأتي البراز حتى يتغير البراز، مكان قضاء الحاجة. فكان إذا أراد صلى الله عليه وسلم يقوم يبعد بعيد جدا عن كل أصحابه حيث لا يراه أحد، ويجلس يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. فقال هنا: فنزلنا بفلاة، ده جابر بيقول نزلنا بفلاة من الأرض ليس فيها شجر ولا علم. إن رحنا في مكان، المكان صحراء قاحلة، لا فيها جبل علم جبل يعني، ولا فيها شجر، لا ده ولا ده. بيقول: فقال: يا جابر اجعل في إداوتك ماء ثم انطلق بنا، يعني حضر لي ماء علشان أقضي حاجتي وأستنجي ثم أتوضأ. قال: فانطلقنا حتى لا نرى، يعني مشينا بعيد جدا عن الناس، وده أدب من النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان لو إنه تبول قريبا وحط أي ساتر من قماش ولا غيره ما فيهاش حاجة، ولكن شدة أدبه صلى الله عليه وسلم الابتعاد جدا عن الناس في ذلك. قال: فإذا هو بشجرتين بينهما أربع أزرع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى مكان بعيد جدا وصل لقى شجرتين بينهم أربع أزرع، أربع أزرع، زراع يعمل 42 سنتي تقريبا، بينهم أربع يعني متر ونص، بينهم شجرة وشجرة بينهم متر ونص أو مترين. بيقول جابر رضي الله عنه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: انطلق إلى هذه الشجرة فقل لها، فقل: يقول لك الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما. هنا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه شجرة وشجرة، شجرة واحدة عنها ما تكفيش للستر الكامل، فكأن أمر جابر قل للشجرة النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن الحقي بصاحبتك، قربوا من بعض عشان النبي صلى الله عليه وسلم سيقضي حاجته خلفكما. وكانت معجزة عجيبة وعظيمة جدا، الشجرة تقرب من التانية، يلتصق الشجرتين ببعض ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته بعدما يبتعد جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قضى حاجته، أمرهما ارجع مكانكما، رجعت الشجرتين إلى مكانهما. هذه معجزة عظيمة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول هنا جابر: فرجعتا إلى مكانهما، فركبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا كأنما علينا الطير تظلنا. يعني احنا ماشيين، وده أدب الصحابة معه صلى الله عليه وسلم، إن غاية السكوت والصمت والأدب معه كأن على رؤوسهم الطير. يقول فلان كأن على رأسه الطير، عمر الطير ما تنزل على رأس إنسان حي واقف مثلا، لا، تنزل الطير على الإنسان يكون ميتا مثلا أو إنسان ساكن مش متحرك. فكأنه هنا بيقصده إن هم كانوا في سكون مع النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة للأدب في حضرته صلى الله عليه وسلم. قال: فعرضت له امرأة مع عصبي. يعني في أثناء ما هم في الطريق، امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ومعها صبي، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم 3 مرار. يعني بيجيله صرع، عنده صرع. فهنا الصرع قسمان: إما صرع لوجود خلل في مخ الإنسان أو ورم أو شيء من كهرباء زايدة أو غيره، ده صرع يتعلق بالأمر الطبي، أو نوع آخر إنه مس للشيطان يعمل في الإنسان. فلا كأنه من هذا النوع. كان الاثنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة كانت ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو إنها تصرع، فقال: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت. قالت: أصبر. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة. يبقى هنا مش مس الشيطان ولا غيره، لا، ولكنه كأنه فيها مرض شيء فيها بيجعلها إن هي بيحصل لها حالات نوبات هياج وصراخ وبعد كده ترجع. قالت: فإني أتكشف، لما بيجي لي حالة الصرع والنوبة بتكشف بتعرى، فادعو الله لي إني لا أتكشف. فدعا لها بذلك. فكان الصحابة يقولون إن هذه من صبر وأن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة. النوع الثاني اللي كان في هذا الغلام الصبي، كان انه كان شيطان ياتي الغلام يقوم يفزعه ويخليه كذا مره في اليوم يصرخ ويتفزع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالت له المراه ذلك: فتناول الصبي فجعله بينه وبين مقدم الرحل، ثم قال: اخسأ عدو الله، انا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 3 مرات قال ذلك، لا هو ضربه ولا هو عامله ولا شيء، ولكن قال ذلك، قال: اخسأ عدو الله. واخسأ كلمة تقال للكلب حين زجره وطرده، ثم يطرد الكلب يقال له اخسأ. فكان الشيطان هنا احقر وارذل واذل من الكلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اخسأ عدو الله، انا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 3 مرات، ثم دفعه لأمه. وبعد كده سافروا ورجعوا. في الطريق صلى الله عليه وسلم جاءت المرأة مرة ثانية، ومعها صبيها ومعها كبشان تسوقهما، جايبة خروفين ومعها ابنها. فقالت: يا رسول الله، اقبل مني هديتي، دي هدية لك على اللي عملته معنا، فوالذي بعثك بالحق ما عاد إليه بعد، ما حصلوش صرع مرة ثانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لو رد، لا، مش عايزين منك حاجة. هنا لعله تتأذى المرأة برده، لعله ياخد الخروفين ومحلتهاش غيرهم، فهي رأت النبي صلى الله عليه وسلم عايزة تكرمه جابت له اللي عندها، لذلك قال: اقبل منها واحدا ورد عليها الآخر. فهنا طيب خاطرها بأنه قبل واحدا من أدبه صلى الله عليه وسلم، وإن رد عليها الآخر. ثم رجع صلى الله عليه وسلم. هذه معجزتان للنبي صلى الله عليه وسلم وكرامتان من الله عز وجل له. ماشوا في الطريق، قال: فإذا جمل ناد، فإذا جمل عربان بيجري بيفر، حتى إذا كان بين سماطين خر ساجدا. يعني قدام النبي صلى الله عليه وسلم وصل، راح خارج تحت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يسجد أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: علي الناس ما من صاحب الجمل؟ كأن الجمل جاء وفعل ذلك تحية للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فتي من الأنصار قالوا هو لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما شأنه؟ عملت إيه في الجمل واللي خليه يهرب منكم؟ فقال الأنصار أو الفتية من الأنصار استنينا عليه منذ 20 سنة وكانت به شحيمة فأردنا أن ننحره. يعني إن إحنا بقالنا 20 سنة الجمل ده بيخدمنا ونسقي عليه وبعدين حبينا إن إحنا نذبحه فهرب مننا لما حبوا يذبحوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بيعونيه أشتري منكم أشتري. هنا الرأفة والرحمة منه صلى الله عليه وسلم. قال بيعونيه. فقالوا بل هو لك. قال لا مش بيعين هو هدية لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لي فأحسنوا إليه حتى يأتيه أجله. يعني سيبوا ما تذبحوهوش وأحسنوا إليه لغاية ما يأتيه أجله. قال المسلمون عند ذلك قالوا يا رسول الله نحن أحق بالسجود لك من البهائم. إذا الجمل بيسجد لك إحنا أولى إن إحنا نفعل ذلك. قال إنه لا ينبغي لشيء أن يسجد لشيء لا ينبغي ذلك. قال ولو كان ذلك كان النساء بأزواجهن. كان النساء لأزواجهن. ذكرنا الحديث بطوله والشاهد منه القطعة الأولى منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز أبعد وانطلق حتى لا يراه أحد. ولكن جمال الحديث والمعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم تخلينا لابد نذكر الحديث بكماله. في 3 معجزات له صلى الله عليه وسلم: الشجرتين لما يقربوا من بعض، الجمل لما يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم ويسجد عنده صلى الله عليه وسلم، الولد الصبي الصغير لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخسأ الشيطان أنا رسول الله وربنا سبحانه وتعالى يبرئه ويشفيه. نرجع تاني للمتن. يقول لنا هنا البراز اللي جاء في الحديث معناه الموضع البارز. موضع البارز كأنه الفضاء، يعني خرج إلى الفضاء إلى البراز مكان اللي يتبرز فيه أو يبرز إليه ليقضي حاجته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد. إذا ذهب الحديث مورود في عند أبي داود، ولكن لفظه إذا ذهب المذهب، إذا ذهب يعني لقضاء حاجته، أبعد يعني يذهب لمكان بعيد فيقضي حاجته. قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كان يبقى من الأدب إذا الإنسان دخل دورة المية يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والبعض من العلماء استحب انه يعكس، يعني يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث بسم الله، قياسا على لما بتقرأ القرآن الاول تقول اعوذ بالله من الشيطان الرغيم وبعد ذلك تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وده في نظر والصواب الاول، انه ده اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يبدأ بالبسملة يقول بسم الله ثم يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. هنا الحديث بقى اللي ذكره في اول كلامه جاء مرفوعا وإن كان إسناده ضعيفا، وفيه لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقة، مرفق يعني دورة المية، أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. يعني يتعوذ من الشيطان الرجيم ويصفه بهذه الصفات اللي هي من صفاته فعلا: الرجس، ورجس وهو نجس وهو خبيث وهو مخبث. ومعنى مخبث يعني صاحب الأخباث والأنداس، رفقته وأصحابه كلهم زيه من الأخباث والأنداس. فيقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. بس الحديث ضعيف، إنما يغني عنه الحديث إذا ذكرناه إني أدخل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طب في خروجه بقى من دورة المية، السنة أنه يخرج برجله اليمنى، يخرج بقى داخل الخلاء برجله اليسرى، في الخروج يخرج برجله اليمنى ويقول غفرانك غفرانك. قال لنا ويستحب أيضا أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. بس ذكر تاني ده إسناده ضعيفا، وإن كان لا مانع أن يقوله الإنسان ممتنا لله عز وجل بنعمه العظيمة سبحانه: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى أخرج ما به من غائط وعافى الإنسان. وكم من إنسان لا يقدر على ذلك. لكن اللي ثابت عنه صلى الله عليه وسلم حديث سيدة عائشة إنه كان يقول غفرانك. وجاءت أحاديث أخرى كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن هو أصح ما فيه إن يقول غفرانك. وغفرانك وجهوها بتوجيهين: الأول إنه دخل دورة المية فقعد فترة لا يذكر الله عز وجل، ف فكأنه يستغفر من أنه مضت عليه فترة لا يذكر الله عز وجل فيها. وجهه بوجهة أخرى أنه كأنه لما خرج استشعر النعم العظيمة اللي ربنا أنعمها عليه، أكل وشرب وأخرج هذا الشيء. تخيل لو أن إنسان أكل وشرب متحبس في جوفه ده يموت، يموت ويبقى موت صعب جدا. إنسان يتأذى وتنتفخ بطنه ويشعر بالنار في جوفه. فهنا من نعم الله عز وجل على العبد أنه جعل لهذه الأشياء مخرجا وخروجا. فكأن العبد حين يقول غفرانك كأنه بيقول يا ربي أنا مش عارف أشكرك إزاي، مهما شكرتك لا أقدر أن أصل إلى أن أشكرك حق الشكر على هذه النعم. أكلتني ونفعتني بالخير منه وأخرجت مني الخبيث، كيف أشكرك؟ لا أقدر أن أشكرك حق الشكر، فاغفر لي تقصيري في شكرك. كأن غفرانك هنا يقول أسألك أن تغفر لي لتقصيري في شكرك وفي حق شكر نعمتك علي. برضو يقول لنا هنا من الحصول لا بأس أن يبول في الإناء، يعني بحسب الإنسان لعله يكون مريضا ويحتاج أنه قاعد في السرير يتبول في إناء، أو أنه يجعل إناء بجواره. إنسان مريض سكر كل شوية على طول ما بيمسكش نفسه من البول، فيجوز أنه يجعل بجواره شيء لهذا الشيء. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يصنع ذلك صلى الله عليه وسلم، فكان له قدح من عيدان، كان له قدح من عيدان صلى الله عليه وسلم يبول فيه بالليل صلى الله عليه وسلم، كأن هذا أحيانا مع مرض أو غيره أو مع حاجة لمثل ذلك. لأن عرفنا إن هم كانوا بالليل يخرجون بالليل والنهار، كانش في دورات مية في البيوت، وكان يخرج من البيت إلى الخلاء في خارج البيت ليقضي حاجته صلى الله عليه وسلم، بل والنساء أيضا. فلعله يتعذر مع ليلة شديدة الرياح، مع ليلة شديدة الأمطار، فيضطرون لقضاء الحاجة بداخل بيوتهم، فيكون لأحدهم مثل